خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقد أمر بحسن الخلق، وبين أن صاحب الخلق الحسن له فضل كبير وأجر عظيم. جاء في الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته: إن من أحبكم، أي من أكثر الناس حبا أو أحب المحبوبين إلي، أي في الدنيا، وأقربكم مني مجلسا، أي منزلة يوم القيامة، أحاسنكم، أي أفضلكم وأجملكم أخلاقا، أي أصحاب الخلق الحسن الجامعين للأخلاق الجميلة الحسنة بأنواعها. فطوبى لمن حسن خلقه فنال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكمل المؤمنين إيمانا، وأدرك درجات الصائمين القائمين، وكان في أعلى الجنة. فاحرص رعاك الله على الامتثال لأوامر الله عز وجل ورسوله، وتمسك بالأخلاق الحسنة. وللحديث بقية، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.